ما الذي أنت تقبله وما الذي ترفضه؟ يعني بالنسبة لقاسم الشباب هو لا تطبق الانتظار الناس لازم دائما لازم تشخص يعني قديما تركت الدهون بخصوص الزمن وبعدين توقع أي إنسان في خطأ إشكاليات أخرى أو ظروف أخرى تمنعه من المراجعة ممكن لا تتفق عليه تخصيص القديم النقد نفس على قبض النقد مش نقد طبعاً ما في زاد الشيخ بس نقد الشيخ يعني عملية واحدة بين كل جرعة هي أوقات الأزمة الأزمة زادت بسبب السياسة الموجودة حالياً عندنا المطالبة بالإصلاح والتجديد من الخارج لو ظهرت هذه مواد الإصلاح والتجديد اللي هي عبارة عن تبديل رقابات فزادت الأزمة أكثر قديما كان اتهام قرد الشيخ حاليا قرد الاسلام بسبب ما يجد يعني الاسلام طبعا عمليه بقى الغاء الدليل العقلي هم تشخص في النص بما غيره اخطر شيء عندنا وفتح علينا باب كبير اللي هي الانفتاح على الاسرائيليات وتقعيد قاعده الاصول لقبول الشرع شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي نص بنسخه قاعدة كبيرة ودخل فيها زي ما حضرتك أوراق الآية بتاعة القصص في سورة المائدة يعني فبدأنا وال ده في أكثر من كده لما أوقعتنا في إشكالية تانية اللي هي نقد آيات في القرآن الكريم نفسه يعني قاعدة وضعت تنقد آيات في القرآن الكريم هي خدمنة القرآن على ما سبق من الكتب ونسخ القرآن لما سبق من الكتب وبعدين ممكن نضفي الصفة العالمية على الأديان السابقة ولو في جزئيات منها يعني نضفي الصفة العالمية على الأديان السابقة ولو في جزئيات وما لم ينسخ اللي هي الأشياء التي نضفي على أنها لم تنسخ فإذا هي مستدبة يعني أصبحت هي المهمة وموسى قائم يتكلم وموسى قائم يتكلم فيما بينها دي المشكلة بتاعتها يبقى موسى لسه موجود وعيسى لسه موجود كده جوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لا لا سيدنا بسم الله صلى الله عليه وسلم خلص بس خلص. سيدنا عيسى جاي لا جاي جاي يعني ان شاء الله ده بقول بقى هي بالنسبه للتشريع استاذ بالنسبه للتشريع يعني القاعده دي بالنسبه للتشريع اذا هم موجودين معاك في شرعهم لا احنا مش موجود دلوقتي احنا بتديني ملخصات ما قراتهم يا طيب ايه كمان؟ ايه بالنسبة للمقاس العمل؟ يعني احنا تبين في هذا حاولنا ان نقصد اهم الاسباب التي تجعلنا نحجم بمستوى من المستويات عن مراجعة تراثنا وخلصتنا ان احنا 90% من الازمة احنا صنعنا طيب عليها طبعا طيب فبينا هذا عندك ملاحظة على أي بند من البنود التي ذكرت أو زيادة عليها لا زيادة بس البند اللي هو الحساسية اللي أصبحت موجودة من دعوة التجديد دي مش هذا صحيح ولذلك إحنا محتاجين حقيقة لأن نعيد الارتباط بين التقوى والعلم العلم بدون التقوى لا يعني العالم الذي يفقد التقوى يفقد البصر ما موجود في البحر وبدون بوصلة هادية فالتقوى هي الأساس والضابط الذي يحمي العالم من السقوط سواء في براثن التشدد أو التخفيف أو أي انحراف آخر يعني الالتزام بما شرع الله تبارك وتعالى والوقوف عنده يستلزم أول ما يستلزم التقوى فإذا فقد العالم التقوى أو ضعفت نعم، ملكة التقوى عنده ضاع، ضيع وأضاع. نعم، فيضيع نفسه ويضيع الآخرين. فهنا التقوى تتحول إلى، يعني عايزين نحول التقوى إلى وصف ظاهر منضبط، ليس شيئا عموميا غلامي لا يمسك فيه، قضية فردية. لا، التقوى والعدالة هذه لابد أن تحول إلى محدد منهاجي وضابط معروف الأبعاد. فإذا حاكمنا أي شيء، يعني واحد أفتى فتوى بعد السؤال الأول الذي هو عن الدليل، أريد السؤال الثاني يكون عن تقوى ذلك المفتي، هل يتصف؟ يعني إذا كنت في الراوي أحرص على معرفة الصدق وهو جزء من التقوى، فلا بد وجزء من الأمانة، فلا بد أن أحرص على معرفة التقوى. فتقوى العالم هي عصمته وحافظه من التقصير في البحث. يعني المتقي يعرف أن هذا دين الله وشرعه. واحد عارف على مسألة لون الكلب مع أصحاب الكلب، حتى يبحث في دون مرة في البلد وراح البشر وكتب أي لون خلاص، فتعاود يقول لي يعني مش عارف تعاود يقول لي في أي كلمة هو كان عليه أن يعلم أدب السؤال، وأنه لا ينبغي أن يسأل عن لا عن نوعية الكلب ولا عن لونه ولا عن شكله ولا كذا، لأن هذا من الفضول. لكن على كل كونه يبحث أمر جيد. إنما تقوى العالم تحميه من أن يتقحم الفتوى، تحميه من الحياء من الناس أن يقول أجهل ولا أدري، تحميه من مختلف الضغوط التي قد توجه إلى المفتي، سواء من الناس أو من الحكام أو من المشايخ أو من متطلبات الوظيفة أو أي شيء آخر. فالتقوى هي الحصن الذي على العالم أن يلجأ إليه. ولذلك لو تلاحظون تجدون أن معظم علمائنا، 90% من علماء الأشاعرة خاصة، تجدونهم في الآخر يتحولون إلى التصوف. قليل جدا منهم من لم يكن له نوع من الزهد ونوع من التصوف يحمي به نفسه، تكون له أوراده، تكون له أذكاره من القرآن الكريم، من الأذكار المأثورة، تكون له عباداته، لأنها الذي يحميه. لو زال عنه هذا هو يصبح كأي واحد من المتخصصين، مثل المحامي، مثل القانوني، مثل أي متخصص آخر. فإذا أدرك أنه كما يقول ابن القيم إعلام الموقعين على رب العالمين، أنه هو يتعامل مع مادة شديدة الخطورة، يعني إذا كان عالم الذرة والبيولوجي وكذا يتعامل مع مواد خطرة ويخشى تسربها إلى الناس، فالعالم يتعامل مع مواد شديدة الخطورة يمكن أن تتحول إلى جزء من ثقافة الناس، ويمكن أن تتحول إلى سلوك عام لشعب لأمة لكذا. فعليه أن يعتصم بالتقوى وأن لا يأنف عن التشاور وأخذ آراء الخبراء، وأن لا يأنف أم أن يقول لا أدري؟ وتعرفون قصة الإمام مالك حين سئل عن 40 مسألة ولم يجب إلا عن 4، ولما قال له الرجل ماذا أقول لقومي إذا رجعت إليه، قال قل لهم مالك يقول لا أدري. وإذا أخطأ العالم قولة لا أدري أصيبت مقاتله. فمثل هذه الآداب يجب أن نستحيها، وبخاصة التقوى. لكن إذا العالم حصل لديه إحساس بأنه هو واحد مثل بقية الناس، وأنه هو متخصص من المتخصصين، وأنه هو شغلته أنه يعني يقول فيما يحسن وفيما لا يحسن، ويجد نفسه بعد فترة قد أفتى فتاوى سارت بها الركبان، لن يستطيع أن يتراجع. من الأمور التي جربتها خاصة في الغرب، الناس المسلمين من طباعهم الآن كثرة الأسئلة والفضول، مثل هذا اللي يسأل عن لون كلب أهل الكهف أو يسأل عن أي شيء. فلما يجلسوا في المساجد ينتظروا الصلاة أو بين الصلاتين في المغرب والعشاء أو كذا، أو اللي على المعاش أو كذا، يثيروا أسئلة ترف. كان قبل في تاريخنا يؤدي هذا الدور، دور تلبية احتياجات هؤلاء، الوعاظ والقصاصون. فالوعاظ والقصاصون عبارة عن فصيل من الناس يتسمون بالفهلوة والقدرة على أن يضع قضايا في إطار الرواية. فممكن أن يرتب لك سند مثل هذا القصاص اللي أمام أحمد بن حنبل وابن عيينة، جلس يقص ويروي ويقول رواه لي أحمد وابن عيينة وكذا. فالتفت أحمد إلى ابن عيينة يقول تعرف هذا البني آدم قبل تكلمت معه؟ قال له لا. فلما جاء يسألانه أنه هل تعرف أحمد بن حنبل لو رأيته؟ قال وكيف لا، وقد رويت عنه كذا وكذا. هل تعرف ابن عيينة؟ قال نعم ورويت عنه كذا. قال يا أخي أنا أحمد وهذا ابن عيينة. قال تعال انظروا إلى هذين الأحمقين، يظنان أنه ليس في الدنيا أحد اسمه أحمد بن حنبل إلا هو، وهذا يظن أنه ليس في الدنيا أحد اسمه ابن عيينة إلا هو. فإذن هو واحد كلمنجي فهلوي هذا القصاص أو الواحد، يصلح لتلبية احتياجات العوام. هو جهاز تلفزيون قديم يسلي الناس، لكن أنت شخص آخر لك مهمة أخرى غير هذا. فما لم تستعصم بالتقوى ثم بالعلم، يعني تتعلم، لا تترك شيء، لا تقل أني أخذت الدكتوراه وتخرجت وكتبت وخلصنا بيضة الديك، لا، استمر. حينما تسمع بظاهرة أو ترى شيء يجب أن تقرأ عنه، يجب أن تحجم عن الكلام فيه من منطلق الجهل قبل أن تعرفه وتدرسه. إياك أن تتكلم فيه. يعني أذكر الناس تخوض الآن فيما يسمونه بالكلونينج أو الاستنساخ، تخوض في قضايا الأطفال الأنابيب، تخوض في قضايا مختلفة من قضايا نقل الأعضاء، من قضايا الناس في هذا. طيب، ما هذه تحتاج فيها أبعاد إنسانية. أنا إذا دخلت الإنسان المشرح وخليتهم يقطعوا في أعضاءه ويأخذوا ويوزعوا، مثل ما تذبح أضحية وتوزع أعضاء أو لحوم، طيب في عندي سؤال، ما أثر هذا في من يشاهد هذا القتل؟ ما أثر هذا في المستفيد من العضو المزروع؟ ما أثر هذا على مستوى الأخلاق؟ ما أثر هذا على مستوى التزام الناس؟ ما أثر هذا على مستوى الإحساس بكرامة الإنسان؟ ففي عشرات الأسئلة لابد للشيخ أن يثيرها ويوجهها لنفسه قبل أن يسارع إلى أن يقول شيئا لمجرد أنه وصف له. ونسخطها على واقع السائد يعني حتى دون نفسك أم طيب. فأنت إذا جيت على قضية معقدة الأطباء لا يعرفونها، يعني مثلا هذا اللي يسموه الآن الستيم سيل اللي هو الجنين بعد التلقيح بين الذكر والأنثى، لما تنعقد النطفة والبويضة تبع الأنثى خلال 15 يوما الأولى من يوم 12 من الإنعقاد إلى 15 بس 3 أيام تستمر هذه، ثم تبدأ تتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة، يعني وهو في حالة العلقة، هذا يسموه استمسل. هذا الاستمسل ثابت الآن عندهم عند الأطباء والكيميائيين إنه يمكن أن تعالج فيه أمراض كثيرة، لأن هو عبارة عن مجمع لجينات الاثنين، فبالتالي إذا كان واحد مصاب بمرض جيني فالاستمسل هذا يفيده. طيب، فلما يجي يسأل رجال الكنيسة قالوا لا، لأنه هذا الجنين خلاص قتلته، احنا عندنا حاجة استنبطت قديما، استنبطها الإمام الغزالي وغيره، انه ما دام الجنين لم يتجاوز عمره 120 يوم فيجوز الإجهاض والإسقاط وكذا، وما يزال كثير من علمائنا يفتون بهذا اعتمادا على الحديث القائل يجمع في بطن كذا كذا كذا كذا. طيب، ألا يحتاج هذا الأمر مراجعة؟ يعني إحنا الآن ثابت لدينا علميا أن النطفة نفسها فيها حياة. طيب، النطفة نفسها وهي ما تزال نطفة هي فيها حياة، لأنه الحديث بحسب ظاهره الكلام فيه عن قضية الحياة، إنه قبل 40 يوم ما في حياة، ثابت الآن أن النطفة وحدها فيها حياة. طيب، والبويضة وحدها فيها حياة. الدليل بيقول الحيوان المنوي يموت عقد القذف بالضبط، كم مليون بينفذ الحيوان واحد بالضبط، ففي أمواته في أحياء من الملايين اللي يشتمل عليه كذا، وفي البويضة في بويضة واحدة قابلة للتلقيح. طيب، فأنا لا أفهم بهذا وليس تخصص، وفيما يبدو أنه عندي مشكلة بين الحديث والقضية العلمية، وإحنا نعرف أن أئمتنا ما شاء الله الإمام أبو حنيفة وغيره في كثير من القضايا الفقهية تجاوزوا خبر الواحد لأسباب وضعوها وبدون طعن فيه، ولكن إما يؤولونه إما يحملونه على شيء ما، إنما في مجال وعندك الأمثلة والنماذج ما أكثرها، وكل منهم يعني لم يقتصر الأمر على الإمام أبي حنيفة وحده ولا على أي واحد منهم، بل كل الأئمة عندهم في مثل هذه الأمور. حتى لما الإمام الشافعي رحمه الله نال ممن قال بالاستحسان وقال من استحسن فقد شره، رد عليه بأنك قد استحسنت كذا وكذا وكذا، وذكروا له مئات القضايا التي أفتى فيها بناء على استحسان ونص على استحسن ان يقال كذا او يفعل كذا. لا ينبغي، ينبغي الى اخره. فاذا كيف تلوم الاخرين مثلا على هذا؟ الشاهد انه ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. فاذا العالم ينبغي ان يدرك، اولا يستعصم بالتقوى، ثانيا يستعصم بالمعرفه، ثالثا يمسك عن الخوض فيما لا يعرف حتى يتعلم. فهذه يجب ان يخليها بمثابه شيء حاضر في ذهنه باستمرار، يعني لا يخشى انه ياتي الى مجمع من الناس ويصدروا مولانا الكذا كذا كذا ثم يقولهم والله هذه مسألة لا أعرفها، اعطوني وقت لقراءتها لدراستها لفهمها لمعرفتها إلى آخره، وقد يدرس ويبحث ثم لا يصل إلى شيء وعليه أن يقول والله يسألوا غيري أما أنا فلا أعرف فيها شيء. فإذا التقوى هي العاصم الأساس للعالم من الانحراف، من الزلل، من الخطأ، ثم تأتي المعرفة المستفيضة الشاملة التي يحتسبها لله تبارك وتعالى وهو يتعلم ويعرف أنه واحد من المتخصصين وليس ملما بسائر التخصصات. وما أطلقناه على العالم الشرعي بأنه عالم عالم عالم لا ينبغي أن يخدعه عن نفسه ويغره ويجعله يدرك بأنه يعلم كل شيء ويفهم في كل شيء وله أن يتكلم في كل شيء، بل عليه أن يدرك أن لديه تخصصا ما يحسنه ومئات التخصصات لا يحسنها، وعليه إذا ما سئل أن يفعل. من هنا نعم صحيح. وكلهم في مناكبه تجد شيء من هذا القبيل. ليس في خلق أو سلوك العالم المسلم الخوض في كل شيء فيما يعلم وفيما لا يعلم. يعني الآن مثلا عندك مشاكل كثيرة، الدينار العراقي كان مثلا قبل سنوات الحصار 3.5 دولار مثل الدينار الكويتي وغيره. طيب الآن الدولار الواحد 1700 دينار، فإذا كنت قد أعطيت دينا لأحد قبل 20 عام حينما كان الدينار 3.5 دولار، أعطيته 100 دينار أو 1000 دينار كانت ثمن دار يشتري، والآن لا يستطيع أن يشتري بها رغيف خبز. فإذا جاءني بها وقال يا أخي أنت أسلفتني 1000 دينار وهذه 1000 تفضل، اللي هي لا تساوي أكثر من 60-70 سنت أمريكي، هل هذا عدل؟ هنا نرجع إلى الكليات القرآنية مش الشكليات. ففي عدل وفي إحسان في تعاطف في فتوى. قيمة المستقبل. كيف تخرج مثلا من هذا الإطار؟ هل تأخذه كما هو وتأخذه بحرفيته؟ وتقول والله هي ألف دينار ألف دينار يعجبك خذها ما يعجبك مع السلامة، أنا ليس لك عندي أو في ذمتي إلا هذا. طيب هل أقول له أنا أعرف أنك اشتريت بالألف التي استقرضتها أو اقترضتها مني شق، اعطني الشق؟ أيضا هل يكون من العدل والشقة قد بلغت حوالي 10 أضعاف ذلك الثمن؟ فإذا هناك دراسات عديدة لا بد من القيام بها قبل أن تقول نعم أو لا. يعني إن قلت نعم أخطأت وإن قلت لا أخطأت، إنما لا بد من دراسة الوضع كاملا، وأنه كيف تتم عملية التقدير. إذا كنت أنت حتقدر في الزمن، فالزمن لدى الفقهاء هو الأصل في قضية، هو المشكل الأساس في قضية الربا، أنك تأخذ الزيادة بناء على الزمن. أقرضتني اليوم 10 جنيه وتأخذها مني بعد 6 شهور 15، فأنت جعلت للزمن ثمنا والزمن ليس ملكك. فبعض الفقهاء قالوا نعم ماشي أن نعطي للزمن ثمن لأن له أهمية ويحصل فيه كذا وكذا، لكن جمهرتهم وغالبيتهم قالوا لا، الزمن زمان الله، إحنا ما نعطي للزمن شيء، وإنما هناك بضاعة وهناك جهد إنساني بشري وهناك كذا. طيب هذه يفهمها الاقتصادي، فإذا لم أتداول معه وأشرح له يشرح لي وأدخل معه في حوار إلى أن أتصور المسألة، أتصور قيمة النقد ووظيفة النقد. طيب أنت شوفوا مثلا واحد زي الإمام النووي هفى هفوة كبيرة وهفوات الكبار على أقداره حينما قال لا ربا في الفلوس، يعني على مذهبه وعلى قوله الذي أورده في المجموع أنه الآن ما في ربا في الجنيهات، لأن هذه ليست من النقدين لا ذهب ولا فضة، فتسلبني 1000 جنيه وتطلب مقابلها بعد 6 أشهر 1500 لك هذا ولي هذا. النحاس. طيب نفس الشيء يعني كان زي البرايز والشهادات. ايوه بس هي لا فضه ولا ذهب، لا فضه ولا ذهب، والجنيه لا فضه ولا ذهب، صح؟ فهو فلوس سمي ما تشاء، بنك نوت ورق، بس تعارف الناس عليه ان يتبادلوا في الطيبات والمنافع. فجاء واحد وقال أسلفك 1000 ب1500 بالنسبة لهذه الفتوى ماشي. طيب هل تمشي مع قيم الإسلام، تزكية العمران التقوى؟ لا العدالة ما تمشي معه. إذن من هنا صار عندنا مشكلة كبيرة جدا، بحيث بعض فقهانا قاموا يستخدمون يقول لك أفتي بهذا فقها ولا أفتي به دينا، ديانة لا فقها. إيش هي العلمانية غير هذا؟ تمام، يعني كأني أصلت في هذا لفصل الدين عن الحياة، أفتي في هذا لقضاء الحياة، أفتي في هذا فقها لا دينا. وهل الفقه فيما نعلم إلا هو فقه في الدين؟ وإذا انفصل الفقه عن الدين ما قيمته وما الذي يبقى له؟ يتفقه في الدين، يتفقه في الدين، بارك الله فيكم. فإذا انفصل عن الدين ما قيمته، بل أصبح فهم عادي زي أي فهم آخر. فإذا المراجعات لتراثنا ولتاريخنا يجب أن نقوم بها نحن ومن منطلق الالتزام بهذا التراث، يعني ده تراثي ده مالي أنا، فما سيب شيء حرامي يجي من بره يقعد هو يقول لي ده الصحيح فيه وده الباطل. لا يا اخويا، انا راجع وانا اللي هحدد وفقا لمصادري ومراجعي ومرجعيتي ومرجعية التراث اللي هو القرآن الكريم والسنة النبوية. فبهذا اقول والله هذه الفتوى، هذا التراث مقبول وهذا التراث غير مقبول، يحتاج الاستبدال، هذا ابني عليه وهذا استبدله. فاذا لا تؤخذ الامور مسلمة. من هنا يجب ان نؤسس لما نسميه بفقه المراجعات، يعني كيف نراجع تراثنا وفقا لقواعد مدروسة تعتمد على مرجعية القرآن الكريم ثم السنة النبوية، بدون أن نؤسس فقها للمراجعات نتعلمه ونعلمه تلامذتنا وأبناءنا وأمتنا، فسيبقى تراثنا نهبا للآخرين. لما نقول نراجع تراثنا، مراجعات التراث ليست بالأمر الهين، لأنك أنت محتاج لمراجعة كل مكونات العقل المسلم، من العلوم إلى الآداب إلى التجارب إلى الخبرات إلى التاريخ، وتشوف ما أثر ذلك كله، ومحتاج أن تراجع الفنون، ولا بأس أن تشجع الفن الراقي الجيد. يعني مثل الشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان دائما يستشهد يقول أنا يعجبني دائما مو بس أسمع، أردد بنفسي أخي جاوز الظالمون المدى مثلا. طيب هذا جاوز الظالمون المدى وين؟ وقضية السح الدحم وين؟ يعني فلما الجيل تبعك يتربى على هذا النوع من الفنون الهابطة، انت ما تقدرش بعدين ترتقي فيهم. ما انت عندك، انت انت شوف عمارة المساجد، ما المسجد لما تشوفه يعني ما في مسجد قديم. اول ما تدخل انت تقريبا تشوف المحراب، وانما تدخل الى شيء نعم، وبعد ذلك تدخل إلى الصح، وبعد ذلك تدخل إلى نوع من المظلة، ثم تصل فيها إيحاء إليك وتهيئة نفسية تجري تحضرك للخشوع إذا أنت فاهم الحكاية. فمش قضية بناء وبس، وما يفرقش عندك أنه تخش على طول أو لا، أنت جاي إلى بيتك من بيوت الله. ففي أشكال معينة لها ارتباط بذاتك بثقافتك، تدخل عندك يعني مكان تنزع فيه الحذاء، تعمل فيه كذا، عندك مكان الوضوء بشكل معين، ثم تدخل إلى الصحن الكبير تحس بانشراح. يعني لما تدخل إلى الأزهر الآن وتدخل للصحن فعلا تحس بنوع من الانشراح وكذا، إلى أن تصل إلى منطقة الصلاة المحراب تحس فيه أنه في جلالة، في هيبة ما، يدي لك الاستعداد والتهيئة النفسية لهذا، بينما هي عمارة. طيب إيش الفرق بينها وبين مباني أخرى مثل الزوايا اللي نعملها والكذا؟ هذه فقدت، هذه مساجد الحداثة أسميها، هذه مش مساجدنا المألوفة، هذه زوايا مساجد الحداثة. طيب احنا كنا مثلا العيلة تقعد تاكل على الطبلية، الأم حضرت الطعام وتعبت فيه وكذا، والكل ينظر لها بإعجاب، اليوم طبخاننا ايه، ولما تجيب الأكل وبسم الله وفي أذكار ترد دون قصد تقريبا، ويمد الولد ايده لا استنى لما أبوك، ففي عملية إشعار، لأنه بمعنى الأسرة في أب يحترم، في أم تحترم لانها تعمل وتحضر وتجهز والى اخره، وفي اسره تجتمع وتتبادل النكته والكلام، والاخ قد يحاول يعتدي على اخوه، ياخذ له لقمه من هنا ولا زياده ولا كذا، بس هي تشكل روابط وموده. طيب فين الاداب؟ فين البسمله؟ فين الاحساس بانه انا عضو في اسره ولها اب ولها ام واخوه واخوات واحترام؟ ولحد الان الواحد من عندنا يمكن يتذكر اذا عاش بالريف او في اماكن من هذا القبيل، كثير من الذكريات عن اخواته واخوانه وابوه وامه حول المائده، وتعرف ايش اللي يحبه اخوك من الاكل، وايش اللي تحبه اختك، وايش اللي ما يحبوه والى اخره، ويحكوا لبعض همومهم وهم يعني في ميدان حياتهم العمل. الان فيش. طيب الان نسبه الطلاق مرتفعه عندك، حتقول لي ودي مالها ومال الشريعه، اقول لك لا، مرتبطه ارتباط وثيق جدا جدا. كيف؟ الان نسبه الطلاق عندك جاوزت 40%، يعني معناها من كل 100 عروس وعروسه 40 يروحوا للطلاق، وهذه نسبه تعتبر متواضعه، يعني انا اعتقد انها اكثر من هذا. طبعا نسبه الطلاق في امريكا لا على مستوى بلدنا، نعم على مستوى الخليج الان جاوز 45%، يعني على مستوى امريكا عند البيض 55%، وعند الافرو امريكان 75%. طيب ليه؟ ما فيش وقت. يعني الان الحياه المعاصره في امريكا او في اوروبا لا تسمح للزوجين ان يشوفوا بعض اكثر من ساعتين في الاسبوع. يعني ساعتين في الاسبوع هي اللي يقعدوها مع بعض، والبقية في العمل او في النوم او مشاهدة التلفزيون. والان التلفزيون اذا ما نعمل له نسارع ونعمل له اداب معينة، ماذا ترى الاسرة معا؟ يعني ما يكفيش انك انت تقول للاولاد اولاد ما تفتحوش التلفزيون، روحوا زكوا، لا انت جبت وحطيت عندهم، وفي ماتش كوره غصب عني وعنك هو لازم يشوفه، كل الاجهزه بتحركه باتجاه الكوره. طيب او في مسرحيه او في مسلسل او في اي شيء، لازم تحاول تشوف عمليات التقاء جيده وتقنع هذه الأسرة واحد واحد، نشوف هذا بي خير وبي شر، بي حاجات كويسة وبي حاجات وحشة، من الحاجات الوحشة كذا وكذا وكذا، الحاجات الكويسة نشوفها مع بعض، يمكن شوية تخفف وإلا يستلم منك. فنسبة الطلاق مثلا نرجع لها قضية تهمك، هي جزء أساسي. يعني إحنا كنا نفخر في الغرب بأنه إذا لم نأتي للغرب بأي فائدة إلا نظام الأسرة، وأننا نستطيع بقيم الإسلام وآدابه أن نساعد الغرب على إعادة بناء الأسرة المفككة، فهذا يكفينا. الآن أسرنا تفككت والحمد لله، ولم تعد أقل تفككاً من الأسرة الغربية، سواء في الغرب أو في عالم المسلمين نفسه. طيب إيش هي العوامل؟ عوامل كثيرة. يعني يقعد مثلا خطيب يقول للناس، يروي للناس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: والله لقد عشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما رأى مني وما رأيت منه. ويقول للناس انه يعني المفروض في اداب، صح هي مراتك صح كذا، بس ما يصحش تتعرى قدامها ولا تتعرى هي قدامك ولا كذا. يمشي الحال؟ لا الان عندك ما يسمى بالجنس او السكس، قضية في غاية الخطورة في مسألة إدامة الزواج أو التراجع عنه. طيب إيش معنى أنت تجي دلوقتي في القرن العشرين وتقعد لي على المنبر تحرم لي كل القضايا؟ أنت بتتعامل مع البشر، تتعامل مع مجتمعات فيها وفيها، وعليك أن تتخول الناس، تعرف احتياجاتهم، تعرف كيف تمسها، كيف تتناولها. يعني احنا الرسول عليه الصلاة والسلام من صفاته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا مشى كأنه يتحدر من علم، يعني مش بقوة. طيب وإذا التفت التفت كله. احنا عودونا مشايخنا مثلا لما نمشي نبص لتحت وكذا، ولما تجي تكلمني وانا لابس عمتي وكذا ابص لك كذا، يعني ايه ليه؟ التفت كله عليه الصلاة والسلام وكأنه يتحدر من سئل، يعني يمشي مشي عسكرية. خلينا نقول مشيت عليه الصلاة والسلام هي هذه. وفي شرع لنا الطباع في الطواف، رحم الله امرأنا رحم القوة من نفسه، يعني ادخل الامر في عبادة. هذا كله بهدف ماذا؟ انه احنا مطالبين بان نراجع تراثنا كله، مكونات العقلية ومكونات النفسية، ومكونات النفسية هي الفنون والآداب. وإذا لم يكن لدينا فنون وآداب راقية فراح يصير عندنا الفنون والآداب الهابطة التي نشكو منها الآن 300 أو 240، وبعضهم بلغ بها 500، وقالوا هذه هي آيات الأحكام. هذه أنا أسميها تعظية للقرآن الكريم، تعظية يعني القرآن إلى أعضاء، انتزاع عضو من الجسم. يعني القرآن كل ووحدة، هو ينتزع منه عضوا ويقول هذا هو آيات الأحكام، والآخر يقول لك هذه هي آيات الليل. أنا في تجربة من تجاربنا في المعهد لما كنت أنا رئيس المعهد، جينا مرة أقنعنا بمشروع هو تكشيف القرآن الكريم. تكشيف القرآن جاءونا ب ما يسمى بمفاتيح العلوم الإنسانية، حوالي 1500 مفتاح أو شيء، يعني يسموه الكلمة المفتاحية اللي يستخدموها أهل المكتبات لما يرصون الكتب ويصنعون فارس فارس. طيب فجاءوا قالوا هاي العلوم الاجتماعية، فخلي نشوف كيف القرآن الكريم يستطيع أن يتعامل مع العلوم الاجتماعية، علم النفس والتربية والاقتصاد والاجتماع وكذا. فجئنا لعلم الاقتصاد. طبعا علم الاقتصاد يعتبر الارض مصدر انتاج. فايش سووا؟ فقاموا يجيبوا لنا بطاقات بص فيها خلق الله السماوات والارض. اقول له فين الدلاله الاقتصاديه؟ انا مش شايف اي دلاله اقتصاديه. يقول لي ما الارض هي اداه انتاج. طيب يا سيدي هذه انت نزعتها من حاجة، خلق الأرض في يومين تحطها لي في الاقتصاد، وهكذا مثلا. ولا انهار شفت انه حنغرق ونغرق القرآن الكريم معنا ونتوه الناس. طيب جينا للتربية وجدنا ايضا كلمات مفتاحية 250-300، و الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب يا سيدي ايش البعد التربوي اللي الاقيه هنا؟ انه ما هو قاله انه ما يخشش في الاوقات الفلانية وكذا، يعني علموا بعض الاداء. واذا بها ضياع. ليه؟ لان القرآن الكريم وحده ما تقدرش تجزأه الى هذه الطرق وتخضع مثل ما تخضع الانجيل والتوراة الى علوم المكتبات والكلمات المفتاحية وكذا. وحتى لما تجي على مستوى الموضوع اللي يسمى بالتفسير الموضوعي، فايضا هي عملية لا يستجيب القرآن الكريم لها، لأن القرآن الكريم من جزء مما يعتمد عليه في التأثير على الناس هو هذا النظم. فأنت نفسك مثلا صادة عن المعاملات المالية، لكن مش هتقدر تصد عن العبادة، مش هتقدر تصد عن الآخر أو مشهد من مشاهدك. فهو يجيب لك في في في النجم الواحد مجموعة آيات معاملات وعبادات ومحرمات وقصة ومشهد من مشاهد القيامة، فكلها مجتمعة حتى تحدث عندك تأثير وتجاوب واستعداد لقبول ما يأتي به. أي فلما تنزع أنت آية من سياقها أو كلمة فقد التأثير. طيب، وهذا الذي يحصل أحيانا في كثير من القضايا التي نعملها بما فيها قضايا التفسير الموضوعي، لأنك أنت في الموضوعي أنت جاي مستبطن موضوع قضية محددها وتطلب شواهد عليه. فهذا إذا كانت القراءة الأولى قراءة الكلمات تؤدي والأحكام لوحدها تؤدي إلى التعضية، فهذه تؤدي إلى نوع أصلا من التمزق حتى. ليه؟ لأنه أنت في إطار الموضوع، أنت بنيت الموضوع مش القرآن بنى براسك. فأنت جئت للقرآن تطلب شواهد على ما بنيته خارجه، والأصل في القرآن أن يكون هو الباني لعقلك واستشهد بعد ذلك بما تشاء. لكن أن تبني شيئا في ذهنك ثم تذهب إلى القرآن تطلب الشاهد فهذا خطأ. وهنا نشوف أن إخواننا الفقهاء والأصوليين وهنا يعني نستبعد المفسرين وقعوا بكثير من هذه الأمور تضارب في النعم بحيث أخذوا مع ذلك القضية منفية، أخذ القرآن شواهد. طيب، بينما الأصل أن يكون القرآن هو المنشئ للفكرة واستشهد بعد ذلك باللغة وبما تشاء. طيب، هذا بعد أيضا آخر نأخذه في قضية التفسير. صار عندنا كم بعد؟ أربعة. أعدها. التعامل على التفسير الأول. أنا مرة من فضات. اللي هي الرؤية البنائية. اثنين النظر لين كم يعني. رؤية عالمية في القرآن. ثالث تسوية لغة القرآن بلغة العرب. طيب. الرابع أصل النظر إلى القرآن على أنه كتاب أحكام متشعات أو أيضاً عين التفسير الموضوعي. يعني التفسير الموضوعي مدرج كأنه مثل الأحكام أو شيء. يعني عملية نعم. أنا سمعت مقولة زمان في الموضوع مش عارف ما أقوله بيه، يقولوا إن الألفاظ أعراض مسيرة تنقضي بمجرد النطق بها فلا يجوز حملها على الظاهر. ويمكن المنشأ ده هو اللي بيزكي الاتجاه بعدم استخدام القرآن في القضايا، وإنما الاستدلال بالقرآن على القضايا. صحيح، حركة الله. مش عارف المعنى ده. لا، هو هذا يعني عدم اتخاذ القرآن شاهد، بل اتخاذه منشئا للقضايا والأفكار والتصورات والمعتقدات هو المنشئ. نعم. فبعد أن ينشئ القرآن الشيء ابحث له عن شواهد، لكن أن تنشئه أنت خارجا باجتهاد فكري أو بناء على أي رؤية ثم تأتي للقرآن تلتمس الشاهد فذلك خطأ. ولذلك أضع علامة استفهام على القصة المروية عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالإجماع ولكن لم يستدل له بالقرآن الكريم، فجاءه من يحاوره ويقول له أنت قلت بالإجماع فما دليلك من الكتاب عليه؟ يقول فذهب الشافعي وقرأ القرآن 3 مرات إلى أن وجد قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أستبعد وأستكثر أن يقول الإمام الشافعي رحمه الله وهو من هو وهو القائل واعلم أنه لن تنزل بأحد من عباد الله نازلة إلا وفي كتاب الله سبيل الهدى فيها، وهذا نص عليه في كتابه الرسالة. طيب الذي يقول مثل هذا صعب جدا أن يقول بشيء دليل الإجماع ثم يروح يبحث بعد ما يقول فيه عن آية يحتج بها فيجد آية إذا قبلناها دليلا على المدعى فهي من قبيل دلالة الالتزام وليس من قبيل دلالة المطابقة ولا دلالة التضمن. شفري وجوي في مقدمة صلاة الموافقة تكلم عن الأدلة الكلية أو في كتاب الغياثي للجوي قالوا بأن الأمور التي يكون فيها يعني مسائل كالمعلوم من الدين بالضرورة والإجماع لا يستند فيها إلى دليل خاص، ولكن هي مما تضافرت الأدلة حتى يعني صنعت دليلا آخر لا يمكن أن يقوم الدليل الجزئي فيها بمقام الكل. لا هذا لا يقبل، وهذا جزء من ما أخذنا على أنه قالوا بالتواتر المعنوي لما ليس فيه، وقالوا القدر المشترك، وقالوا أن ما في داعي للدليل الجزئي أو هذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة وليس من المعلوم من الدين بالضرورة. أنا إذا جنبت الاستدلال على الإجماع كيف أقدر أعتبره معلوم من الدين بالضرورة؟ قضية فنية تتعلق بالأصوليين وبالمعنيين في قضايا الشريعة، فكيف يعرف المسلم العادي أن الإجماع دليل وأنه حجة وأنه مصدر إلى آخر؟ ما ممكن. بس هم على كل حال في أشياء كثيرة نستطيع كذا، فيقول لك ومثل هذا بعض الأحاديث اللي يجبهم يصححوها بدون منهج المحدثين، قل لك ومثل هذا الحديث يكتفى بشهرته عن طلب الإسناد له. فإذا هذه من الأمور التي تلاحظ في موقعها إن شاء الله أيضا وثق شيء معين. المأخذ الآخر